إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة بقراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. ومن كتاب الأدب رزقني الله وإياكم حسن العقيدة وحسن الأدب، ومن كتاب أمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأدب المفرد، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم سبقه شرح كتاب له أطلقت عليه فقه القبوريات أو الزيارات، وهو أيضا له رحمه الله تعالى سماه الجواب الباهر لزوار المقابر، وقد تم شرحه لله الحمد والمنة في 80 مجلسا في هذا المجلس في المسجد المبارك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وألا يجعل منها لأحد من الناس حظا في رياء أو سمعة. هذا الكتاب وهو اقتضاء الصراط المستقيم من الأهمية بمكان أن يقرأ في هذا الزمان. اقتضاء الصراط المستقيم من الأهمية بمكان أن يتدبر في هذا الزمان، وذلك لتأخر هذا الزمان عن تلكم الفترة المباركة التي عاش الناس فيها الوحي المنزل على النبي المرسل كتابا وسنة من غير دخن ولا غبش، بل كان الأمر في تعلم القرآن والسنة بين ظاهر واضح لا دخن فيه ولا عشن ولا غبش. وفي هذا الزمان المتأخر مع تداخل الشرق والغرب والشمال والجنوب وضعف المسلمين وهزيمة أقوام منهم، إما هزيمة مادية أو هزيمة معنوية، صار الضعيف يقلد القوي، والصغير يقلد الكبير، والمنهزم يقلد المنتصر، والمتخلف عن ركب الحضارة يقلد المتقدم فيما زعم المتمدن والمتحضر. ولذلك تجد الإقبال المنقطع النظير في تقليد كثير من المسلمين لأولئك الأوروبيين والغربيين، شدهوا بحضارتهم وتطورهم وكشوفهم وسبقهم في الأمور العصرية، فطفقوا مع هذا الانبهار والاندهاش وضعف الإيمان، يقلدونهم في ألبستهم، يقلدونهم في مآكلهم ومشاربهم وفي عاداتهم، وقد ينزلق أقوام منهم فيقلدونهم في عباداتهم. نعم قد يدخلون الكنائس أول مرة لالتقاط المصورات للذكريات، ثم بعد ذلك قبل الخروج قد تهدى إليهم ألبسة ومعلقات وساعات فيها الصلبان، فيستجيزون لأنفسهم تعليق تلكم الصلبان، فانقلبت الزيارة والمصورة للذكرى إلى عبادة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع التشبه في هذه الأمة، وهذا مما مر بنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا هم. ولو نزلت ووطئت قدماك وأبصرت عيناك في مجتمعات المسلمين اليوم لما استطعت أن تفرق بين المسلمين واليهود والنصارى، جميعا يتزيون بزي واحد، يرطنون رطانة واحدة في مآكلهم، في مشاربهم، في عاداتهم، في وظائفهم، في مدارسهم، بل إن الناطق بلهجاتهم في الأوساط العربية يعد هذا من الوجاهة ومن الحضارة، يقدم على من لا يتقن إلا العربية، ويحمد أكثر ممن لا يتقن إلا العربية لغة القرآن، وهذا مما يزيد الطين بلة والبلة طينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انبعث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تأليف هذه الورقات التي جمعها من حفظه، وكان موفقا مسددا، انبعث لتجديد معالم الدين من واقع فهمه لمراد الله ومراد رسوله. هذه العبارة أنا كنت دائما لهجا بها ألقيها على مسامعكم وأرددها بين أظهركم، وهي السبيل الأقوم والطريق الأسلم لفهم كتاب الله وسنة رسول الله والعمل بهما، أن يكون العلم والعمل بهما على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله، كما ذكر ذلك المقدسي في لمعة الاعتقاد، أنه قال رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ما تجيب واحد متفلسف يفلسف لك الإسلام مثل عدنان إبراهيم وغير هؤلاء الذين يظهرون في الفضائيات، ضلوا وأضلوا، ومثل حسن المالكي وغيره من أولئك المفكرين والتربويين زعموا يستضافون ويكرمون وهم معاول هدم من داخل الأمة. وطن نفسك، لدينا علماء ربانيون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن اللطائف أنهما عاشا مجاهدين عالمين ربانيين وسجنا معا في سجن واحد، والسجن إن كان بحق سجن الأنبياء كيوسف عليه الصلاة والسلام. ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، لكن الإشكال فين؟ أن تكون القيود على العقائد والأفكار، مقيد. ابن تيمية رحمه الله تعالى عرض لنا، وقد شرعنا في الكتاب، بين أمورا فيها تشبه، وأنا ألخصها ثم أنتقل إلى مراجعة آخر مجلس، ثم نشرع في درس جديد إن شاء الله. لكن على الحاضرين الكرام أن يتنبهوا أن الأمر ليس مجرد جلوس واستماع، فكل واحد منهم عرضة لأن يسأل، وقد يكون السؤال ليس بالاختيار، وهذا شرط الجلوس. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع ونقول. ذكر من الأمور التي فيها تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، الحسد، وأنا أسردها سرد لأنه قد تقدم قراءتها والتعليق عليها وشرحها. ثانيا البخل، ثالثا كتمان العلم، رابعا تحريف الكلم عن مواضعه، خامسا لي الألسنة. يسأل رجل معروف ومشهور: إيش رأيك في الحكم بالإسلام؟ قال: الأمر محتمل. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويفترون على الله الكذب. انتبه لهذا. إيش رأيك في الربا؟ يخاف يقول حرام، إيش بدي يقول، يخاف ينقص راسه. قال: لا، الفوائد هذه فوائد زوائد عوائد، ها، اكتتاب. يا أخي والله لا يملك الروح إلا الذي خلقها، والله لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ورفعت الصحف. الغلو، والآن مررنا بها ومثلنا ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بصور منها. الرهبنة المبتدعة، رهبانية ابتدعوها، بناء المساجد على القبور، هذا الذي ابتلي به جمهور وعدد كبير وجم غفير من المسلمين اليوم. ما تجد قبرا إلا وعليه بناء، ما تجد بناء إلا وعليه قبة، ما تجد بناء وقبة إلا عليه زوار، ما في زوار إلا وفي أكاليل زهور، ما في أكاليل زهور إلا وفي طواف حول القبور، ما في طواف حول القبور إلا وفيه ذبح ونذور، ما في ذبح ونذور إلا وفيه استغاثة بغير الله، شركيات وطامات. ولذلك شوف إيش من المسلطون عليها: شراذم من أهل الأرض، من أخوف الناس، صهاينة، اشتراكيون، علمانيون، نصيريون، مجوس، متسلطون علينا. تعال كده في، خذ نظرة فضائية ونظرة ميكروسكوبية على واقع المسلمين في قبورهم وفي قصورهم، شوف ايش فيه. عش رجبا ترى عجبا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. التعبد بالأصوات المطربة كما يفعل غلاة المتصوفة، الأعياد، كريسمس، عيد الحب، عيد الأم، عيد الزهور، نسيان الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، شبهات ومنها البدع، شهوات ومنها الفسوق، الافتتان بالنساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، الاختلاف، وقد ألقى عصا التسيار بنا في الاختلاف، وبين أن وقوع طوائف من هذه الأمة في الاختلاف على وجه الخصوص في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم هو عين ما وقع فيه اليهود والنصارى قبلها. ولذلك لما اختلفوا في القراءات وهي أمر مشروع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما ذكره المؤلف، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: لا تختلفوا في الكتاب، فإن من كان قبلكم اختلفوا في كتابهم فهلكوا، اختلفوا فهلكوا. وأخبر النبي كيف وبكم وكم العدد الذي اختلفوا فيه لتحذر هذه الأمة من الخلاف والشقاق للحق ولأهل الحق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت النصارى إلى 71 فرقة، وافترقت اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذه الآن الذي يضيف في إحدى القنوات المشهورة، يضيف، هذا هداه الله المنظر لبعض الناس ولحزب من الأحزاب، هو على رؤوس الأشهاد قال هذا الحديث ما هو صحيح، والله يشهد أن الحديث صحيح صحيح صحيح. يقول كيف ما يعقل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، بل بالعكس يقول 73 كلها في الجنة إلا واحدة هي في النار. وهذا لو كان يعيش هذا الرجل، هذا الشايب هداه الله، لو كان يعيش في زمن الصحابة وفي زمن التابعين أو أتباع التابعين أو أهل الحديث الماضين لحكموا عليه بالكذب الصاح، ولجعلوه ضمن الكشف الحثيث في من اتهم أو رمي بالوضع في الحديث، كذب على رؤوس الأشهاد. لكن الناس الآن ينظرون ويتفرجون، وضع أحدهم إحدى رجليه على الأخرى، ها يقول والله ما سبحان الله، شوف كيف الانفتاح هذا، الآن في ديمقراطية في التفكير، تسمع واحد يحلل وتسمع واحد يحرم ما في مشكلة. ولذلك دخل بنا ابن تيمية يقول: الاختلاف في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى مذموم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. لم يقتصر على هذا في التحذير من التشبه باليهود والنصارى والوقوع في الاختلاف كما وقعوا، بل قال: لا تتوهمن يا مسلم يا عبد الله أن الاختلاف كله مذموم، ولا تتوهمن أن الاختلاف كله محمود، لكن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. ولذلك ذكر لنا أن الاختلاف قسمان، هذا آخر مجلس مر بنا، أن الاختلاف قسمان: اختلاف تنوع، وذكر لنا منه 5 صور. الصورة الأولى قال: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات، واحد يقرأ بحفص، واحد يقرأ بورش، كل ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضبط مثل هذا ألا يكون من القراءات الشاذة، إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن وهذه 3 أركان. يعني ما هو كل واحد يجيب لنا لهجة ويقرأ بها يقول هذه ترى قراءة من القراءات، أنا أقرأ بإحدى القراءات. الأئمة العلماء الأفذاذ الجهابذة القراء ضبطوا مثل هذا حتى لا يتلاعب بكتاب الله بدعوى أنها لهجة من اللهجات وقراءة من القراءات. ثانيا: اختلاف التنوع في العبادات. نقلت إلينا صيغ الاستفتاح في الصلاة بصيغ متعددة، ما دامت ثابتة معناها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد ونوع، مرة يستفتح صلاة بدعاء كذا ومرة بدعاء كذا، فلا اختلاف هاهنا، ولكن هنا اختلاف تنوع. ثالثا: ما يكون كل من القولين في معنى القول الآخر، ولكن العبارتان مختلفتين، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالاختلاف اللفظي، يعبر عنه العلماء بالاختلاف اللفظي. الصورة الرابعة: يكون المعنيان متغيرين، هو عبر عنها بغيرين، وابن تيمية قد يسوق ألفاظا كشأن بقية العلماء، نحن لضعفنا في العربية وتسلط العجمة على ألسنتنا نحتاج إلى أن تكون قواميس العربية بين أيدينا حتى نفهم، فنفتح مغلق هذا القول من مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى. خامسا، وقد يكون التنوع بطريقتين مشروعتين، والمشروعتان كلتاهما حسنة وتعد من الدين، ولا يعد هذا الخلاف من خلاف التضاد في شيء. ثم ذكر لنا، وهذا آخر ما مر بنا، أثر الظلم والجهل في ثلاثة مواضع، بينما يسرد لنا اختلاف التنوع وأنه قد لا يضر المختلفين، يذكر أثر الظلم والجهل في جر وجذب المسائل الخلافية إلى ما لا يحمد. معي يا أخوانا، جر وجذب المسائل الخلافية إلى ما لا يحمد. فبدأ أولا بالتأصيل، قال أصل كل شر، ها، أصل كل شر الجهل والظلم، واستدل بقول الله. الآن سأسألك، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أكمل الآية، ولك هذه الحقيبة الرمضانية، ها، نعم نعم نعم، فأبينا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الجهل والظلم أصل كل شر. يجهل فيخالف، إيش تتوقع من هذا الجاهل أو الجهول؟ سيخالف ثم ينتقل من المخالفة إلى العداوة لأنه يجهل. طيب، في موضع ثان وهو يسرد اختلاف التنوع، يقول اختلاف التنوع هذا بالظلم والجهل قد يتحول إلى كارثة، قد يتحول إلى سيل عرمرم مدمر، الناس يتمنون رشفا، ها، فإن لم يصبها وابل فطل، وإذا بالمطر يتحول إلى سيل عرم يدمر. مثل هذا الخلاف، أول شيء شوفوا هذا، سبحان الله العلي العظيم، والله منظور حتى بين الزوجين، حتى بين الرجل وولده، حتى بين الرجل وجاره. أولا يبدأوا على الخفيف كده، ها، يشربون الشاي والقهوة في ضوء القمر سمر، وبعدين أنا أحب كذا، المرأة تقول لا لا والله أنا ما أحب كذا، تقول ما تحبي كذا، ها، بدأ الخلاف يتحول إلى ملحمة، وفي النهاية ما يقوم الزوجان إلا بالفراق والطلاق. من الذي يضحك ويمرح؟ الشيطان يمرح ويضحك، يقول والله إنهم أغبياء، والله إنهم ما يدركون إيش معنى رمضان على الأبواب. رجل يطلق زوجته ورمضان على الأبواب، ما يعرفون هذول، ما عندهم سالفة، ما عندهم سالفة إيمانية، تمكنت من أن أفرق بينهم ورمضان على الأبواب بكلمة واحدة، بس بكلمة، ويبدأ أولا بكلمة واحدة. ولذلك تدرك حقيقة ما رواه مسلم في صحيحه من أن الشيطان ينصب عرشا على الماء ويبعث بسراياه وجنوده، فيأتيه جندي شيطاني يقول لم أزل بالرجل حتى قتل، ما يلتفت إليه، يأتيه ثاني يقول لم أزل بالرجل حتى سرق، ما يلتفت إليه، يأتيه ثالث فيقول لم أزل بالرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويكافئه. ليش؟ لماذا؟ لأن تلك دم وذهبت، وهذا مال وسرقة، أما هذا فتضيع بيت وتضيع عيال وتشتيت أسرة. ووقوع الرجل، كثير من الناس ما كانوا يدخنون، فلما طلقوا زوجاتهم صاروا يدخنون. أقوام من هؤلاء ما كانوا يحششون، فلما طلقوا زوجاتهم وجدوا فراغا صاروا يحششون. كثير من هؤلاء ما كانوا يسافرون أسفار شبهة، فلما طلقوا زوجاتهم قالوا إيش نعمل؟ وإيش نعمل؟ فلوس موجودة، زوجة ما في، اذهبوا يا عيال لبيت جدكم وجدتكم مع أمكم. ويمشي يروح عندي، قال عندي سفرة عمل وظيفية تجارية، ويقع عند ذلك ها فيما لا تحمد، نسأل الله السلامة والعافية. فكارثة كارثة. ولذلك يقول الزهري رحمه الله، شوف العلاج، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه حظ. انتبه انتبه، مجالسنا كم نجلس، سبحان الله، كم نجلس للقرآن وكم نجلس للمجالس، من بعد لا سيما ليلة الجمعة وليلة السبت في الإجازات، ها نجلس من بعد العشاء، بعضهم يجلس من بعد العشاء، والله يا أخواننا يقوم قبل الفجر بشوي، تهجد، ذكر لله، قراءة قرآن، حش في أعراض الناس، وإن كان في شيء من التدين والبلاهة في التدين، حش في عقائد الناس، هذا عقيدتك، ويخوضون. إنا لله وإنا إليه راجعون، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وطن نفسك ورب أهلك على هذا. يا أبوي ما شفت الرجال اللي بطنه كبيرة؟ يا ولدي يا ولدي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، هذا أكل أنت تحب، لو أعطيناك الآن قطعة من الميت ها سبحان الله، أنت ما تستطيع تجلس مع الميت ليلة وفاته وثاني يوم دفنه في الفجر، ما تتمكن من الجلوس والنوم بجوار الميت، كيف لو أعطيناك قطعة من الميت تأكلها؟ ها أنت تأكل في لحوم الميت. إذا تعود لسانك وتعودت زوجتك وأبنائك على هذا خلاص، أنت أسد البيت، أنت مربي البيت، ولكن هم يخوضون وأنت تخوض مع الخائضين، وتلج في أعراض الناس أجمعين. فوالله إن هذا مما يوجب عذاب القبر، الغيبة، النميمة، عدم التنزه من البول، يذهب إلى دورات المياه والإقامة على الإقامة ويعقد سرواله سريع، ها إيش هذا يا أخي، إيش هذا، هذا ما يصلح، هذا هذا فيه عامة عذاب القبر من هذا. استبرئ استبرئ، واغسل الموضع، وتطهر كما يجب وكما ينبغي، ثم بعد ذلك اخرج بقول غفرانك. يقول رحمه الله تعالى، يحمل هذا الاختلاف المختلف على حمد المقالتين وذم الأخرى، على حمد المقالتين وذم الأخرى. الموضع الثالث، قال رحمه الله تعالى، وإن تجرد الخلاف عن القصد الصالح، وهذا جعله المؤلف رحمه الله من أسباب الاختلاف، فساد النية. رجال ما يجلس مشهود عليه، سبحان الله، رجل ما يجلس مجلس إلا يفرق لك أهل المجلس، مجرب عليه الرجال هذا، مهما أوتي من علم ومهما أوتي من مكانة، مجرب عليه، ما يجلس مجلسا إلا ويتمزق الناس ويتفرقون. هذا معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه أنه هذا الرجل فيه ما فيه، ولو كان عالم علامة بحر فهامة، لكن سبحان الله العلي فيه هذا السلوك، إنه الناس ما أن يجلسوا إليه حتى يصدروا عن 10 و20 رأيا. هذا إذا كان مرة ومرتين وثلاثة وأربع وعشرة، يشار إليه بأن فيه اختلاف وخلاف، قد يرجع إلى شيء في النية والقصد، لأنه إذا تمكن العلم النافع المقرون بالتقوى واليقين ومحبة رب العالمين ومحبة الصالحين، والله العظيم هؤلاء الطلاب والناس الملتفون حوله ما يقومون إلا وهم محبون للحق والحقيقة ومحبون لبعضهم. لأن الحق يجمع الخلق ولا يفرق. لكن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ومجلس ومؤتمر ودورة والناس متطاحنون متقاتلون، يا عجبا، هذه من أمارات أن هذا ما قد انتفع بعلمه أو أنه يسلك مسلكا فيه ما فيه من نوايا غير سليمة ولا حميدة ولا سديدة ولا رشيدة، ولله عاقبة الأمور. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب الذي أقرأ منه، ما اسمه وما اسم مؤلفه وما هو موضوعه؟ سريع كده، سريع، ثلاثة وراء بعضها. ها، ما اسمه وما اسم مؤلفه وموضوعه؟ ما في مشكلة حتى وراء الطرف. نعم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. مؤلفه، لا أصبر نتعود النظام. نعم، بسم الله. المؤلف محمد بن عبد الوهاب ابن تيمية. طيب، ثالثا موضوعه مخالفة أصحاب الجحيم، جزاك الله خير. طيب، قسم المؤلف الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع، أيوة، واختلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. طيب، تفضل اقرأ يا شيخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. نعم، بعدما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر اختلاف التنوع وذكر له صورا عددتها فجعلتها خمسة، قال: وأما اختلاف التضاد وهو القسم الثاني. التضاد يعني فيه اختلاف تباين، اختلاف تعارض، اختلاف مدافعة. قال: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان. قولان متنافيان مختلفان متضادان. هذا الاختلاف يقول إما في الأصول، أي في أصول العقيدة، والاختلاف في أصول العقيدة غير جائز مع ثبوت الدليل وظهور الاستدلال به، غير جائز. لا تقل وجاء ربك والملك صفا صفا. قيل قولان: قول أهل السنة وجاء ربك مجيء يليق بجلاله وعظمته، الأشاعر يقولون لا، وجاءت رحمة ربك. تقول قولا ما فيه هنا نثبت ما أثبته الله لذاته العلية ولأسمائه وصفاته، والكلام على الأسماء والصفات فرع عن الكلام على الذات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودعك من الجعجعة الكثيرة، مدارس منتشرة كثير عدد، نسبة مئوية 40% 50%. الحق ما يعرف، ما يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. أبو الحسن الأشعري نفسه عاش 40 سنة في الضلال والظلام، ثم بعد ذلك أخذ كتبه وارتقى على المنبر وأحرقها عن بكرة أبيها. برضو نحن نتمسك بالمذهب، عجيب هذا، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، برضو نحن نتمسك بمذهبه القديم. يا أخي الشيخ تاب، تاب من هذا النفي ومن هذا التأويل الباطل ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. لا برضو المدرسة القديمة ما دي. اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول إما في الأصول أي في العقيدة وإما في الفروع. والأصول يعبر بها علماء أهل السنة والجماعة عن العقيدة، ومن الأدلة على ذلك تأليفهم لكتب العقيدة معنونة باسم الأصول، مثل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للخلال وهلم جرة. قال وإما في الفروع عند الجمهور، عند جمهور العلماء والفقهاء الذين يقولون المصيب واحد فهو غير جائز أيضا. يقول منا اختلاف التضاد على مذهب الجمهور الذي يقول ويقرر ويقعد أن وقوع الاختلاف أنه عندما يقع الاختلاف فإن المصيب واحد، ما هو كلهم مصيبون. طيب في ثمة قول آخر؟ نعم، القول الآخر يخرج دائرة الخلاف من اختلاف التضاد إلى اختلاف التنوع. انتبه لهذا، وهذا في فقه الخلاف مقعدا ومقننا ومؤصلا بما يدل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد مرة ثانية، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إما في الأصول وإما في الفروع. الخلاف في الفروع متى يكون خلاف تضاد مصادمة؟ متى يكون؟ قال ابن تيمية على مذهب الجمهور. قلنا ما مذهب الجمهور؟ قال الذين يقولون المصيب واحد، فإذا كان المصيب واحد فيكون المختلفون تكون خلافياتهم مصادمة منافية لخلاف من ترجح أنه هو المصيب وهو على الحق، أليس ذلك كذلك؟ طيب وهل هناك من يقول كل مجتهد مصيب؟ نعم. قال رحمه الله وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب، من قال كل مجتهد مصيب فعنده من باب اختلاف التنوع. لكن هل رأي من يقول كل مخالف مصيب مصيب؟ الجواب لا، لا يتأتى هذا، بل يتصادم يصطدم مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم. سأسأل الآن، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد الحاكم، انتبه للسؤال استوفز، فأخطأ فله أجر واحد. خلاص استوعبنا المعلومة هذه؟ السؤال، ما وجه الدلالة من هذا الدليل الذي ذكرت وهو حديث صحيح في أن قول من يقول كل مجتهد مصيب غير صواب؟ بسم الله. نعم يا أخي، ارفع صوتك شوي، ارجع صوغ بعبارة أخرى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ما عرفنا، هم يقولون هنا هذا الرأي أصحابه كل مجتهد مصيب، ما دام مجتهد فقد أصاب. طيب أنت ذكرت هذا، أنا ذكرتك هذا الدليل وما ذكرت حمت حول الحمى، لكن ما وقعت فيه، إيش وجه الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجران، له أجر، لكن إيش النص الذي يستدل به؟ إيش النص الذي يستدل به؟ الأخ أزهري ارفع صوتك، أصحاب هذا القول يقولون كل مجتهد مصيب، بس اجذب، خذ الدليل وركبه، ضعه ليعرف أن هذا القول مرجوح ليس براجح. رابط العصر عصر روابط. إيش الرابط بين الدليل وبين الحكم بأن قول هؤلاء القائلين كل مجتهد مصيب مرجوح ليس براجح؟ ها يا شيخ. نعم. ها برضه هو صح، المخطئ له أجر، بس هذا نص على أن نص على ها يا شيخ، ها المصيب واحد. ومن أخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد فأصاب له أجران، من اجتهد، شوف المخالف، فأخطأ له أجر واحد. إذن هذه العبارة يمكن تعديلها، كل مجتهد لكل مجتهد، ها بدل مصيب إيش نقول، إيش البديل؟ لكل مجتهد، لكل مجتهد يا أبا العبادل أجر، لكل مجتهد أجر. نعم، فعنده هو من باب اختلاف التنوع على اختلاف التضاد. شوف سطران ونصف، تتدبر هذين السطرين، العالم وطالب العلم، سبحان الله العلي العظيم، يتشبع الإنسان. ولذلك أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى يقول في رسالته بيني وبين حامد الفقي: من لم يتشبع بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم فليس بسلفي. فليس بسلفي، سلفي سلفي، يكفر لك الدنيا كلها. يا شيخ إيش هذا؟ شوف ابن تيمية كيف دقيق جدا في عبارات التكفير وعبارات التبديع وعبارات التفسيق، يسوق النصوص من القرآن، من السنة، من الآثار السلفية، يقعد، يؤصل، يناقش، كل ذلك في أدب جم، حتى وهو يدخل يناقش الروافض ها في منهاج السنة النبوية والقدرية وغيرهم من المخالفين، يعني شيء يذهل الإنسان له ويندهش. لكن أقول هو تسخير من الله، هو تسخير من الله. وفي خاتمة الأمر بعد هذا التراث الكبير والجهد الجبار، ها لما أفتى بعدم مشروعية شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء، قالوا خذوه فغلوه، وفي السجون في سجن قلعة دمشق ضعوه. لكنه ما امتنع عن ذكر الله، ولا امتنع عن التأليف حتى في آخر لحظات عمره رحمه الله. وهذا فيه ما يدل على أن الإنسان السجين حقيقة هو الذي سجن قلبه وحبس قلبه عن ربه عز وجل. ولكن مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني مثل الذهب يدخل في النار ثم بعد ذلك يخرج أشد صفاء ونقاء ولمعانا وبريقا. نعم، قال لا اختلاف تضاد، قال فهذا الخطب، فهذا الخطب فيه أشد، يعني اختلاف التضاد، الخطب فيه أشد مقارنة باختلاف إيش؟ التنوع. نعم، فهذا الخطب فيه أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، ويرد الحق في الأصل هذا كله، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. يقول رحمه الله فهذا الخطب فيه أشد، يعني انتبه، فاختلاف التضاد والتنافي أشد من اختلاف التنوع، لأن القولين يتنافيان، القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء، أي أن واقع أمر كثير من هؤلاء المختلفين والواقعين في هذا النوع من الاختلاف، وهو اختلاف التضاد، قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه، مع منازعه فيه حق ما، أي الخلاف فيه نسبي، هو اختار رأيا ووقع الخلاف بسبب هذا الاختيار، لكن هذا الرأي الذي اختاره مع كوننا حكمنا عليه بأنه مرجوح فيه وجه حق. من الذي يستل حق هذا من خلافه ومن رأيه المرجوح إلا من رزق الإنصاف؟ هذا لو تكلم به واحد من المعاصرين لقالوا إيه ينظر، حزبي ينظر لقضية أن الحق قد يكون فيه باطل وأن الباطل قد يكون فيه حق. نعم حق، هذا حق. يعني مثلا المختلفين في حجاب في وجه المرأة على قولين، بعضهم يقول يجب على المرأة تغطية وجهها لأن الله عز وجل يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني الفتحات، فتحات صدورهن من على رؤوسهن حتى يغطين صدورهن بما في ذلك جيوبهن وهي فتحات ثيابهن. والآخرون يقولون لا، إن المرأة إذا بلغت، أثر ابن عباس، لم يحل أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. شوف لاحظ الآن، كل فريق له دليل، كل فريق له دليل. وإن كنت أختار وجوب تغطية المرأة لوجهها لقول عائشة فلما نزلت آية الحجاب شققن مروطهن فغطين بها وجوههن كأنهن الغربان، كأنهن الغربان، غطين بها وجوههن كأنهن الغربان. وهذا مقتضى معنى وظاهر الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن. لكن بعض الناس اختار كشف الوجه، ما يصل الأمر، انتبه، ما يصل الأمر إلى درجة أن نسلسل سلسلة علمية فنقول الرد على دعاة الفجور والسفور. الله الله الله، دعاة سفور وفجور يصل بهم الأمر إلى أن يقال فيهم دعاة سفور وفجور وهم أهل علم؟ عندهم من الأدلة من الحق شيء نسبي، وعند أولئك الحق أيضا شيء نسبي، وإن كان معهم الحق قد بلغ أو قارب النصاب. مثل أيضا مثال آخر، مثل إيش هذا المثال؟ هذا الأمثلة كلها ليش ضربتها؟ حتى لا يتشعب الكلام، ليش ضربت هذه الأمثلة؟ لقول ابن تيمية رحمه الله، انتبه لهذا، يقول قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا كله، يرد الأصل في هذا الحق كله، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. إذن هنا هذا الكلام والتنظير لأي شيء، بس اذكر لي كلمة، اذكر لي كلمة كده. نعم يا شيخ، ايش يقول؟ إلا هذا كلام فيه عموم، كلمة فقط. يا وداد، نسبية وجود الحق في القول الذي يعتقد ببطلانه، نسبية وجود حق في القول الذي يعتقد ببطلانه. يعطيك مثال، وأرجو أن يفهم هذا المثال، لأنه في أناس فعلا سقطوا فيه، هو من المثقفين، كتب أهل العلم ما يخلو كتاب من أخذ ورد سوى كتاب الله والسنة الصحيحة، لأنهما محفوظان داخلان ضمن قول الباري جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص، أما من ألف فقد استهدف، وما من كتاب غير المذكورة إلا ويؤخذ من قول مؤلفه ويرد عليه. فلو جئنا لمثل كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كلام عظيم عظيم جدا من أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة 52 وثمانمائة، كلام رائق، حتى قيل فيه كما قال الشوكاني وغيره لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري. ومع هذا توجد فيه بعض الملتقطات من الآراء المرجوحة، مما جعل بعض الناس ممن لم ينضج علميا ولا عمليا ولا عقليا ولا سلوكيا يقول هذه المرجوحات في فتح الباري توجب حرقه بالنار. شوف السفهاء آخر الزمان، سفهاء آخر الزمان قالوا ما دام فيه مرجوحات فمعناه يستحق أن يرجم كرجم قبر أبي رغال، هم أولى بالرجم ورب الكعبة، لأنه ما في كتاب إلا ويؤخذ منه ويرد، إلا من اصطبغ بصبغة العصمة، كتاب الله والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلاحظ هذه النسبية التي تحمل من يرى أن هذا باطل إلى أن ينسف الحق، ينسف الباطل، ونسف الباطل من أوجب الواجبات، ولكن ينسف النسبة المئوية الموجودة في الحق. لكن إيش يقال في هذا؟ يقال كما قال الإمام مالك: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت تأويلات على غير أهل السنة والجماعة، نقول رحم الله الحافظ وقع في هذا المقام وقال بقول أولئك الأقوام الذين يتأولون هذه الصفات على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عفى الله عنه، فكان ماذا؟ طيب نقتصر على هذا القدر.